من زال في موضوع الصورة، هل يجوز مشاهدة فيلم فيديو عن معركة في أفغانستان أي المسلمين مع الكفار؟ في الأصل هو هذا لا نشجع نحن على هذه الفيديوهات، لأنها لا تفعل شيئا سوى إثارة العواطف ثم تنطفي وليس لها أي أثر، وهذا أيضا من تقليد المسلمين للكفار. يجب أن يشاهد المسلمون هذه المعارك بأعينهم وليس في صورهم، ونسأل